المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعم، فقلت اجل، قال لا نحن نحترم العلماء، فأنت تحترم العلماء وفعلت ما فعلت، أنا ليس لي معك كلام. التفت إلى أخونا هذا النوح وبدأت أجيب عن أسئلته. كان من أسئلته شوف هذا الخبيث كيف يلقن الضلال، أنه صحيح أنه معاوية رضي الله عنه في النار أو في أهل النار؟ قلت أعوذ بالله ما تقول. قال هذا هكذا يقول لي. وتكلم معاوية ما لا يخفى عليكم أنه صحابي كذا، وهؤلاء يعني جاوزوا القنطرة والحمد لله بصحبتهم لنبيهم. بدأ السقاف هذا يتكلم يذكر بشيء من أخطائه من قتله لعدي وأمثاله. قلت له أنت رجل متخصص في تتبع العثرات، وكما قلت لك آنفا أنا لا ليس لي معك كلام لأنك من أهل الأهواء فأنا لا أكلمك. والتفت إلى صاحبي وأنهيت الجلسة دون أن أرد عليه. الشاهد هذول لقائين فقط من نحو 8 أو 9 سنين هنا وأبى البحث، وهناك أيضا أنا امتنعت من المباحثة معه. فهذا الثقاف الخبيث أنا أخشى أن يكون وراءه ناس يتعاونون معه على مهاجمة السنة وأهلها. في هذا الكتاب دفع شبه التشويه استغله، لأنه مع الأسف ابن الجولي كما تعلم مؤول يعني إن لم نقل عنه معطل. نعم مؤسف جدا. المهم استغلوا هذا الكتاب ووضع له مقدمة وتعليقات ضافية جدا جدا. استجاز لنفسه أن يضيف على كلام ابن الجوزي بين هلالين كل ما ذكر بعض الحنابلة الذين غلوا في الإثبات، هو يضع من عندي المجسم فلان المجسم فلان. الله أكبر. أما إذا ذكر الألباني فصراحة يقول المجسم قاتله الله قاتله الله. وهو يشير إلى مقدمتي لمختصر العلوم مع ما فيها من التنزيه والإثبات ينسبني إلى أنني مجسم، هكذا دائما وأبدا. الحقيقة لما قرأت ذلك الخبر أول ما خطر في بالي أن يكون هذا من هؤلاء، فأنه مخابرة عجيبة جدا، يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون إيش التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية، أين الله قالت في السماء، يقول هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. يقول عنا بالشام عنزة ولو طارت على هذا القاعدة، أو هنا يقولون أظن أعطي جمله يقول إيش عنزة ولو طارت عنزة ولو طارت أو أعطي جمله، هذه قصة تروى تنسب لمعاوية لكنها باطلة بلا شك. فمكابرات عجيبة. نحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل، ولا يكلف الله بشرا إلا وسعه. عفوا شيخي، مرة كنت أحضرت عندكم هنا وكلامه مسجل عندي على الهاتف، طلبني كان اللقاء، فقلت أنا حتى أنت قلت حتى تعتزل ونراك يعني باستقامة نلتقي معك. قال لكن الصوفيين الآن هم ضدي وأنا ضدهم شر. قال شو الدليل؟ قال شو دليل على ذلك؟ قال هم هيك بيحكوا كذا وأنا الآن بجابيهم. قال له اكتب وبعدها نلتقي، يعني اكتب رسالة ضدهم بعدين نلتقي. بعدين شيء قال له والسلام على من اتبع الهدى أو ما أبصر، فأغلق الهاتف في وجهي. وين دخل أي نعم أغلق الهاتف، ما أقبل يعني مع الكلام حتى انتهى بحش. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله. يعطي الدولة غيرها. إن شاء الله. شيخنا على ذكر الردود وما الردود وإنه يعني الآن لا يستطيع الواحد أن يتتبع كل شيء، فلا أسمع بين مادح وذعم. الآن في مقدمة ترغيب والترهيب من شعر المنذري شيخ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقالي، فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثن عليك وقالي. الله هذا الوقت مناسب للوقت. كنت شيخي أشكر عمل هذا رجل في قضية تصحيح وطبعية رياض الصالح الذي ينظر إلى أهديكم وبيها أهديكم بارك الله فيكم شكرا الله. وجدتكم أن تمامتم في كتب كثيرة جدا أقل في رأيي، وهذا رأيي قد أخطأ فيه من ما تعرفون من مكانة رياض الصالحين وانتشاره، فما أدري السر عدم تحقيق الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله. كيف تجيب رياض الصالحين؟ لا فهمت كله. أخيرا ما تدري إيه؟ أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج منذ تحقيقكم؟ هو أخرج لكن في وضح كل حديث. نعم. أنا أقول لك شيء. نعم. خذ شوي. معرفة الحديث أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب غير شوي. نعم. أنت تعلم بالإضافة إلى ذلك أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر. أنا قبل أحداث الآن بزمان من بعد رجوعي من الجامعة. نعم. إلى قبل أحداث الآن أو لا قبل زمان. نعم. أنا تدريشي كان في الجامعة 84 نعم. المهم في برج تدريشي في الجامعة كان المكان لتصريح الساعات مغلق. لما انتهت مدة تدريشي في الجامعة عجبت بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي، فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب مشكات المقابيه قبل انتدابي للتدريس، ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مش شامل. نعم. الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرف أنه أنا عازم على الرجوع إلى الدكان، قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة. قال يا فلان أنت مثلك ساعاتي كثر، لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصحيح والتضعيف قليل جدا جدا، فكأنه يقول حرام أنك أنت تضيع هالجهد والمنحة الإلهية في أمور يشاركك فيها الصالح والصالح يعني تصحيح الساعات، فأنا أرى أن تتفرغ لخدمة السنة. بيقول هو وأنا أتفق معك على أن تعمل لحسابي 4 ساعات من كل أسبوع إلا أسبوعا واحدا. أنا اشترطت طبعا في سبيل الدعوة، كان لي مشاوير إلى حلب وحماة وحمص والبلقية إلى آخره، اتفقنا على هذا. على ذلك هو كرجل ناشر يبدو أن يطبع كتابا فيقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة، لأنه هو لا يستطيع أنه أنا أتخصص كما أفعل الآن بالنسبة لكتبي. حديث واحد يأخذ معي مش ساعات فقط وأيام. هذا ما بناسبه كرجل يعني متسبب وتاجر، ولذلك كانت بعض الكتب تعليقات سريعة. فقولكم هذا وارد فعلا لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا مكتظما. نعم، عندما ارجع له اضطر ارجع الى الكتب الاخرى التي توسعتم فيها، لان غالب الاحاديث الموجوده في الرياض تسجد ضعيفه او صحيحه فاجل توسع، لكن انتشار هذا الكتاب الناس مع كل اسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وإن كان في جانب إيجابي يعني يقول ويتوسعون، لكن أحيانا مجرد من هذا توسع وهذا اختصر تقدمون هذا على هذا. أي نعم. على كل حال يعني علم السنة كما تعلمون تخريج متصفيها واسع جدا جدا، والإنسان يحار في إيثار هذا على هذا، ثم قد لا يحار فيترجح، لكنه لظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح، يضطر أن يعمل بالمرجوح وهو خير، ولكن ذاك أرجح. فالإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث شوف شيخ محمد ذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان، صار اتصال بينه وبين الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام يأخذ بعضه بعضا ويروح ويجي. فقلت له يا أبا عبد الله، هل وقفتم على نسخة رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما وقفت عليها. ثم استدرك على نفسه قائلا اتصل بي بعض الإخوة من طلاب الحديث، من طلاب العلم يعني المتخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رأيت كتابا عجبا فوقع في قلبي أني أفطرت من رؤية هذا الكتاب، وهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. فقلت والله ما أبعد. الحمد لله. قولك شيخنا أو قول حسن الثقاف شيخنا أنه أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحديث وأن الله أو أنه قال أن الله، فهل يشبه شيخنا هذا؟ مرة كنا التقينا والأخ علي ابن شعيب الأرناؤوط، فأقول الآن هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي سأقوله الآن؟ أنا لما رآني باللحية هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ إيه هيك شكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هيك شكلك، لحيته خفيفة ولطيفة وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام هذا الشيخ؟ طبعا كما لا في نوع شبه، لكن في فرق بين الأمرين. نعم، من حيث المنهج التعدي في تعدي. شيخنا مرة جاء على البيت مرة زار شعيب وكان إخوة ناعوه موجودين بدون تحدثوك، كان الأخ غازي وبعض الإخوة، فإحنا جينا كنا نصلي، فغازي بيسأل الشيخ شعيب بيقول ليش ما بتحرك أصبعك؟ قال ما في تحريك أصبع، الرسول لما خط يده صارت ترتجف. والله هذا بأذني أنا سمعت بالله. هذا لا يعني نعوذ بالله، هذا بأذني وأمام مجمع يعني. قال هذا الرسول لما خطي كبر إذا صارت ترتعش ترتجع فسجلوا هذه إنه سنة ولا ما في سنة على مجمع من الإخوة. يعني هاي ترى نعم شيخنا صحيحة، هذا شيخنا بيؤذني في بيتي والله في بيتي، والأخ غازي موجود والإخوة. نعم ها شعيب الأرناؤوط، شعيب لا شعيب، هذا كلام شعيب في بيتي أقول لك. نعم أعوذ بالله. طبعا هو المقصود من رد السنة كأصل. نعم هذا صحيح. لا لكن نقول يعني هو الإمام أحمد لما ساقها في مورد قصة ما تحضر من الآن، أن رجل بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده، فقال من رد السنة فقد كفر. نحن إذا أخذنا هذه الجملة وتأولناها بأن المقصود رد السنة إطلاقا، والذي جاءت المناسبة من أجل هذه الجملة هي جزء، فلا شك أن إنكار السنة إطلاقا هو ردة، لكن إطلاق لكن إنكار حديث لذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين، أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا وبين إنكار جزء من السنة. فإذا كان هذا الإنكار لهذا الجزء معنى اعتراف بأن رسول فعل أو قال فهو رد أيضا. أما إذا كان إنكار كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبدع لأنه لم يثبت عنده ولو بسبب جهله، فأنا أعتقد بفسقه وليس بكفره. يعني أكبر مثال اليوم هؤلاء الرجل هذا اللي كنا نتكلم عنه آنفا، السقاف وقبله حسان وقبل هؤلاء الذي بليتم بإقامته عندكم وتدريسه عندكم وهو الغزالي. الغزالي نعم وصفه، لكن الغزالي غير. الغزالي غير. الصابوني الآن يصحح أحاديث في مختصر لابن كثير، ابن كثير ما صححها، لكن جهلي هو بأسلوب سوق ابن كثير الحديث وجهلي بعلم الحديث يظن أن سقوط ابن كثير على بعض الأحاديث التي ذكرها وبخاصة ما كان منها مسبوقا بالسند من المسند مثلا أو غيره. علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول عليه السلام بإسناده منه إلى الرسول أو بإسناد نقله من بعض المؤلفين إلى الرسول عليه السلام فلا مسؤولية عليه وهو بريء الذمة. ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر، فأنا ما سقت السند إلا لتنظر لا لأعتقد أن هذا السند صحيح وأنا كنت استغنيت عنه وكل كما يقول في الغالب إسناده صحيح إسناده حسن إلى آخره. فالصابوني يصحح حديث لو سئل الغزالي عنها لأنكرها أشد الإنكار. أسلوب الغزالي أسلوب عقلي هوائي هو المشكلة. أي نعم تفضل. اللهم اجعلنا من أهل اليمين ومن البادئين باليمين. لا أي آمين قبل أوانها. أقول كبر آمين الثانية قبل أوانها بالنسبة إليه. الله يبارك فيك. ألفت نظره. ما سمعت هذا. ألفت نظره. لم يكتب ضيل لكم. لا من فمك أحلى. لا ما هذا الذي قصدته حينما قلت اللهم اجعلنا من أهل اليمين أتبعتها بقولي ومن أهل اليمين بالبدأ، فأنت أمنت على هذا وذاك فتأمينك على القسم الأول في محله، أما القسم الثاني بعد سابق لأوانه لأنك ما تبينت السنة أن نبدأ باليمين، ما تبينت السنة بعد. لكن أنا حملت على المعنى الآخر. الآخر هو الأول سبق أن ذكر. نعم المقصود بارك الله فيك نحن نرى أن حديث كبر كبر له موضعه، ولعلك تذكر معي أن من طرق التوفيق بين الأحاديث حين يبدو بينها شيء من التعارض أن يوضع كل حديث في موضعه. فكبر كبر فيما تذكر هل جاء بمناسبة البدء بالسقية أم بالبدء بالكلام؟ إذن هذا ضعه مكانه. حينئذ يسلم حديث الأيمن فالأيمن الأيمنون فالأيمنون من التعارض، فكما أننا نحن لا نضرب حديث كبر كبر بحديث الأيمن فالأيمن فلا نقول يتكلم الأيمن، كذلك لا ينبغي لغيرنا أن يضرب حديثنا بحديثه كبر كبر، لأن لكل من الحديثين محله المناسب له. هذا كلام مجمل، والغرض منه أول شيء هو دفع التعارض بين الحديثين، وأظن هذا الدفع قد تحقق إن شاء الله. تقول معي إن شاء الله؟ إن شاء الله. تقول أمين أيضا. جزاك الله خير. نعود بارك الله فيه. ما أدري لماذا أهل العلم ما نتكلم عن العادة عن العامة وعن العادات والتقاليد، لأن أكثرها لا تقوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أتساءل لماذا أهل العلم يعني يغفلون، ولا أريد أن أقول يتغافلون، عن بعض النصوص الصحيحة في بعض الأمور والآداب الإسلامية الاجتماعية. الذين يحتجون بهذا الحديث كبر كبر يتأولون حديث الأيمن فالأيمن بقولهم يبدأ بكبير القوم إعمالا للحديث ثم عن يمين، ويقولون يؤيد هذا أن الساقي بدأ برسول الله لأنه كبير القوم بلا شك. فهنا التساؤل، لو أن الحديث كان كما في بعض الروايات في صحيح البخاري أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه إلى آخر الحديث، وكان عن يمينه ابن عباس أو بعض الأعراب، وعن يساره أبو بكر الصديق وشيوخ قريش. فلو أن الحديث هكذا كان معقولا جدا أن يقال أن الساقي بدأ بكبير القوم، لكن في صحيح البخاري في بعض الروايات استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. بالنسبة للرواية الأولى، لو سئل سائل من أهل العلم لماذا بدأ الساقي برسول الله وأجاب لأنه سيدهم وكبيرهم، كان الجواب في محله، لكن لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب عينه فيما إذا سئل لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية استسقى، الجواب لأنه استسقى. إذن إذا كان البدء بالرسول لأنه استسقى، فلو كان المستسقي صبيا هل تكون السنة البدء بهذا الصبي؟ طبعا لا، لأنه هو الذي استسقى. إذن هذا الحديث يجب أن يترك جانبا وأن لا يخلط مع حديث كبر كبر. فهذا بدأ الساقي به عليه السلام لأنه طلب السقيا، هذه أولا. وهذا يعني أن ضرب هذا الحديث بحديث كبر كبر خطأ كالشمس في ربيع النهار، ليس خطأ بالنسبة للرواية الأولى يمكن التوفيق، لكنه خطأ جلي بالنسبة للرواية الأخرى وهي في صحيح البخاري. وهنا لابد لي من أن أذكر بشيئين اثنين. أحدهما، لابد أنك اطلعت على مختصري لصحيح البخاري وأسلوبي في جمع روايات. جزاك الله خير ومنك نستفيده. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل وصلك المجلد الثاني وأنت؟ جزاكم الله خير. الشاهد هذا الأسلوب يقرب البعيد بالنسبة لمن ليس عنده دراسة خاصة في السنة. ولو كان العلماء عندهم هذه الدراسة ما وقعوا في هذا الخطأ السابق الإشارة إليه، ما قالوا حديث قلت يا رسول الله يفسر على ضوء كبير كبير، بينما لو وقفوا على زيادة استسقى أزال الإشكال. ولذلك فاستسقى جاءت عندي في مختصر البخاري بين معكوفتين. واضح؟ الآن نستفيد منك ماذا عندك؟ هو السؤال عن البخاري لم يكثر الآن يطبع الثالث. نعم. هل سيكون الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟ أي نعم. هذا هو السؤال الذي ذكره. وبنفس الحجم؟ أي نعم بنفس الحجم. بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟ أنا أظن نعم. في رابع شيخنا الله على كبر بالأخير صار هناك رابع الأخير هذا صار أكبر من حجمه. والله أنا هذا الذي أعلمه تماما. أنا لقائي في ذهني أنه ثلاث مجلدات. هيك أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم من هيككم، لكن المجلد الأخير ضخمة. فأنت قررت فصله. يمكن يكون هكذا. المهم هو يطلع يعني على كل حال. المهم أنه من قبلك أنت. من زمان وأنا في الشام هذا من شيء. ذكرت من الملابسات الموضوع والأوراق. نعم نعم. فصحيح مسلم. أي مسلم مع الأسف ضايع. وإلى الآن؟ إلى الآن. وأظن أنه محفظ عند بعضهم الله أعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا. بادر لي أن المقصود مختصر المنذر. 3000 يكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجد. بعدين تذكرت أن هذا مختصر. في الجامع في عدوان 3 موقف. والله أنا ما أذكر الآن إلا آليا من أمس أو أول أمس وجدت هذا العجو. المنذري أقل من 2000. نعم أقل. ما وصل للألفين. لا لا ما وصل، ما جاوز الألفين. 1900 وشوية. 1900 وخليل. المقصود بارك الله فيك أنت أثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال، ظننت أنه سؤال علمي يستفيده، وإذا بك تسأل أنه على شوق يا شيخ. لا بارك الله فيك صحيح لك على شيخ النسبية كما لا يرفعكم نسبية لك شيخ صحيح لك يا الزمان نروح ونرجع عليكم على 30 تقول تجادل مستحيل الشغل. أي بس تجوز الصلاة الآن. لا الله الحين نخرج الآن ونريد بس الشباب نوصل مشوار لحالي. لا. إيه؟ ما بدي لحين. ما بكاف. حتى إلى ما في الرجل هذا يعرف الشيخ ونادي صبغة سرعان ما تزول، ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. في أول البحث درس مسألة أنا اللي تحكي بك الشيخ درس مسألة قضية البحث والفهارس وأنه أحيانا بعض الأحاديث قبل هذا الفهارس كنت تمكث فيها يعني أي ساعات، ولكن في أنا مثل قريب شيخنا منذ عام أو عام ونصف يعني حصل منكم بعد الفهارس ومكثتم في ترتيب بحث عن حديث 5 أيام تقريبا بليالية إلا راحة قليلة، وهو الحديث الذي أثير هنا عندنا في أثناء فتنة الخليج لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الطبر بن عساكر. الشيخ جزاه الله خير بقي في أثناء فترة الخليج لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الصبر بن إذا عساكر. فالشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معز في كنز العمال بن عساكر وتناقله الناس والخطباء هنا لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من العقائد هذا الحديث. الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الأول فالثاني فالثالث فرق وهو مخطوط شيء متعب حتى وصل أظن للسادس أو السابع في 5 أيام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط فرغ نفسه 5 أيام الحديث لما وجده بيّن أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف إيش؟ أين طلاب العلم لهذا الرأي؟ الله أكبر الله نسأل الله أن يبارك فيهم إن شاء الله. الساعة اللي هي أفادتنا لأنه يعني كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله وإلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي سعادي بالإضافة إلى أنه شيخا وإذا قلت عالما فمجازا الفقه الحنفي ومع ذلك كان عنده والحمد لله أخلاق طيبة كان عفيفا نديه النفس وهاجر في سبيل الله من ألبانيا إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدسة من حظي أنا والحمد لله. المقصود فهو كان إماما في بلده وكان يعمل في دار ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال كان عنده دار فباعها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق ولفقره استأجر نصف دكان قديمة جدا وكان يجلدها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه سكافي حذاء سكافي معروف دكانه مكشوفة. أبي حصرها وجهدها واتخذ زاوية منها دكان صغيرة جدا لتصليح الساعة ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف وصغيرة أيضا. أما أنا فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي كان متعصبا بحق أن لا يدخلني في الدراسة الثانوية لأنها حكومية ولا تعنى بالتربية الإسلامية والعلوم الدينية ولذلك فما كان مني إلا أن امتهنت النجارة وهذه أيضا لها علاقة بدراسة الابتدائية. كان معلم اللغة وتاريخ اسمه أحمد حبي الله يرحمه كان يقول لي أرناؤوط أنت بس تخرج من المدرسة بدك تطلع كسار حطب. يشير إلى أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب صنعة إما كسارين حطب أو كسارين حجارة كانت الطرق يومئذ ترصف بالحجارة فإما أن يكون موظفا في البلدية أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى مشان يكسروه فتلاقي الدابة من بغل من جمل محمل بخشب الجوز أو خشب المشمش. لا المقصود فتلاقي هذا كسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة وين بينزل الحمل لابد الشاري أن يحتاج إلى كسار فبيلاقي كسار هكذا كانوا يعيشون. فيقول لي المعلم بس تطلع كسار حطب أنا أقول له لا هيك كان ألقي في نفسي أنا بدي يطلع نجار. فعلا لما أخذت الشهادة الابتدائية عملت مع معلمين، أحدهما خال لي نجار وآخر دمشقي، لكن هنجارة هي نجارة عربية، أي تصنيع بيوت قديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب، أعمدة خشبية، هذه سرعان ما تخرب بسبب الثلوج والأمطار والآخرين، فتحتاج إلى نجار يرقع هذه الأمور. فأنا كنت اشتغلت عند هؤلاء الموظفين، عند هؤلاء النجارين. فالذي يصير أنه في أيام الشتاء ثلج برد مطر الشغل، ماذا أفعل؟ أمر على والدي الصبح، أذهب إلى المعلم أقول لي يا ابني اليوم مثل ما أنت شايف برد مطر كذا ما في شغل، أرجع أدراجي إلى والدي، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعرف بدي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم بيقول لي يا ابني هاي أنا شغلي ما عجبتني، يعني يوم يومين تشتغل يوم يومين ما تشتغل، شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له يا أبتي كما تريد. ومن يومها أنا وظفت عنده سنين وأتقنت الحمد لله المهنة، واستقللت بعدين في العمل بسبب الخلاف المنهجي بيني وبين أبي. أبي حنفي متعصب تماما، وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة بدون مرتد بدون مودي، بالعكس مودي هي ضدي. يكفيك أن تعلم، وأسأل الله أن يغفر لأبي، كان يقول لي علم الحديث صنعة المفاليس، والحمد لله. الشاهد انتشر خبري بين الألبان الأرناؤوط أن هذا شاهد، كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ لأنه يعني ترك مذهبه. ومرة والشيء بشيء يذكر، دعاني أحد المشايخ باختيار، إذا تعرفه الشيخ باختيار، قال لي في عندي ساعة حائط بدي تشوف إياها. قلت له طيب إمتى بتعيد؟ قال لي نسيت، إما بعد المغرب أو بعد العشاء. ذهبت إليه وإذا عنده درس للطلبة، غرفة كبيرة عنده، أنا جلست عند الباب وهو في الزاوية معلم الطلبة. بعد السلام والكلام كيف حالك في الآخر، وأن يبادرني بقوله أنت ليش تركت مذهبك؟ قلت له أنا ما أعلم نفسي أنني تركت مذهبي. قال بلى أنت ترفع يديك في الصلاة. قلت لكن إذا واحد أخذ في مسألة بمذهب ينسب إلى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات مئات إن لم نكن يقولون من المسائل، فمن أجل مسألة بيصير شافعي والمسائل الأخرى ما بيقع حنفي، وبدأ النقاش بيني وبينه. سبحان الله أذكر جيدا هو كان هنا وأنا هناك، أخي من حماسته وحرارته يمشي كالطفل وهو لا يشعر، حتى جاء إلي وهو يضرب على فخذي. الله أكبر، يرحمك الله. هكذا كانوا يذيعون عني أن هذا خالق مذهب الآباء والأجداد وهذا يحتاج إلى جلد والآخر، وأبي تحمل تحمل ثم نفد قبره. ففي ليلة نحن على مائدة العشاء إذا به يقول يا ابني أنا أصبحت الآن بحاجة لا أستطيع تحمل فيه المنقار، أنت مخير الآن إما الموافقة وإما المفارقة. قالها عربية، هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنة العاجل. فأنا قلت له إذا كنت هذا فأمهل لي ثلاثة أيام. أنا درست الموضوع وتعرفوا الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون بلحم ابتليت أنا به. كثير هنا يقع أسئلة متعددة أنه الابن صلها أمره وهذا إلى رشده وإلى دينه يريد أن يذهب يصلي مع الجماعة في المسجد أبوه يمنعه. في الجزائر مرارا وتكرارا حوادث من هالقبيل أسأل عنها. أسأل واحد منهم يا أخي أنت تسألني هكذا هل تستطيع أن تفارق أباك؟ قال لا أنا ما أستطيع لأني أعترف من عيشي. إذا لماذا تسألني؟ أنا أقول لك الذي يمنعك أن تمشي على العقيدة الصحيحة وعلى السنة المحمدية فارقه، لكن ستقول لا أستطيع. إذا لماذا تسألني عن شيء لا تستطيع إلى آخره؟ فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخيل إما المفارقة وإما المعارقة وين روح. أنا كنت عنده كأجير لمنه راتب فرنسي يعني فرنسا هي المستعمرة السورية يعني ليس لي وفر إطلاقا وين روح. فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي اللي كنت بدأت فتل جماعة سلفيين على عجري وبجري. أمنت شيء من الدرائم أو ليرات سورية كدين قرض حسن وأخيرا قلت له مدام خيرتني فأنا أختار المفارقة. وسجرت دار أنا وشقيقي سأجرت أيضا دكان والله عز وجل يعني يقولوا عن الرشام آل الكريم خود آل الكريم خود يعني أجوا زبائن عندي لأنه كنت في طريق الفلاحين الذين يأتون من الغوطة الشرقية وربنا عز وجل وفق. المهم كان انتقالي من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات هو باقتراح من أبي. أما أنا وإن كان هوسي نجارة نجارة ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها إجرال مخ إنما فيها عضل. فانتقلت إلى تصنيع الساعات وفعلا نبغت في هذه المهنة تماما، لكن ليست المهنة هي التي أعطتني ما أعجبكم شيء مما سمعتم عني، إنما هو الله عز وجل. ودليل متمم لهذا اشتغل أخوان شقيقان لي عند أبي شهور، نجيب الكبير ومحمد ما نجح. كان أبي الله يرحمه لما يقعد في مجلسه في سهرة يشكي من ابنه الكبير واللي فوق مني بسنتين يا جماعة صلوا عندي كذا أشكر بسمار ما بيقدر يبرده بسمار. أنا الله عز وجل فتح لي المهنة هذه ونبغت فيها، لكن هذا قصدي كله وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني آثار هذه المعنى واضحة جدا، ويمكن رأيتم شيء من هذا الذي يعني هو بس حتى الأشياء أنا كل شيء، لكن مرجع كله إلى الله. هو بديت في أحكام المرأة المسلمة يقول وقد علمتني مهنة الساعات الدقة، لهذا نصف عليه الشيخ. خدمة السنة اجتمع الحمد لله لفت نظري الآن مدت يدك اليمنى إلى اليسرى فوقع بصري على ساعتك في يد اليسرى فتح معي سؤال. نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ أهلا مرحبا. أنا لا أستفيد، وظن أنني أستفيه سامعه الله. أنا ما أستفيه، أقول ما رأيك؟ الأمر فيه ساعة يا شيخ. ما هذا جواب سؤالي؟ أنا ما ضيقته حتى تقول الأمر فيه ساعة، وإلا لقلت لك لماذا لا تضع الساعة في اليد اليمنى؟ شتان بين أمرين. أنا أظن أنني ما جعلتك تنتبه لسؤال، وإلا ما كنت لتشهد عني. أنا قلت لك، لفت نظري حينما عملت هكذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى فرأيت الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خالف اليهود والنصارى. ما رأيك؟ أنت تظن حينما تعود إلى جوابك الأمر في ساعة أنه ليس هو نظام السؤال، أليس كذلك؟ لا. إذن أرجو أن نستفيد من رأيك. علمت إياها في اليسرى؟ هذا السؤال. علمت الساعة في اليسرى؟ أنت الآن تعطيك في اليسرى وأنا في اليمنى، أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال. أيهما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا، أيهما خير؟ أنا كل من رأى أن المسألة فيها وجه من وجوه التشبه أعجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أستاذ ناصر. أحسن، جزاك الله خير. والمخالفة ليس عدم المخالفة. الحمد لله. وكانت المسألة واضحة وكانت الخاتمة تجاوب معها ولا بعد؟ مع القاعدة، مع هذه القاعدة. نعم. لا، من تطبيق الفرع على القاعدة ما كان في التجاوب. ما في التجاوب يبدو. ألا تذكر حديث مسلم لما رسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما فضربه بعصي في يده رماها أرضا؟ هذا هو التجاوب. إيه؟ إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت ساعة، لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله. ممكن أستفيدك؟ لا، أريد أن أطلعها أمامك ثم أعيدها مرة أخرى. لا، لماذا تعيدها مرة أخرى؟ فهذا أمل أكثر. إيه؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من شرح الموضوع ولا بد من الأخذ والرد حتى تتجلى الحقيقة. وأظنك معنا أنك يعني تنع عن التقليد، لذلك أقول فأنت معنا في هذا، لكن تأمر باتباع. طيب، لكن هناك تقليد لا بد منه، إيش رأيك؟ لا بد منه. هناك تقليد لا بد منه، إيش رأيك؟ أرجو أن تلاحظ تسلسل البحث بيني وبينك. كيف الخطوة الأولى اتفقنا عليها وهي أنك معنا في النهي عن التقليد. الخطوة الثانية في الأمر بالاتباع. الخطوة الثالثة ولعلها الأخيرة أن هناك تقليدا لا بد منه. هل أنت معنا أيضا في هذا؟ ما سمعته عنك ولكن ليس عندي تفصيل فيه. جميل. بارك الله فيك. مش معتادين عليكم شيخنا يعني الحياة العملية اللي أنت شاركناكم فيها يعني. أرجو يعني منك لا بس نحن نحن من إخواننا القدامى، لكن ولو في البيت بارك الله فيك ما تريد تهديب الدبلوماسي. لا تنبعش، هذا هو، ولذلك فهو معنا. ولا أظنك متهم من الرجال يا شيخ. شيخ القصف والحمد لله أنه هو معنا، لكن في الحياة العملية نحن عايزين الحمد لله. بارك الله فيك. أنا أعتقد أن من الطفرة التي يحياها الشباب اليوم السلفي هو عدم الانتباه لهذه النقطة الأخيرة، وهي أنهم يتوهمون أن كل مسلم يجب أن يعرف كل مسألة يدين الله أو يريد أن يدين الله بها، لابد أن يعرف الدليل في الكتاب أو السنة. أقول هذا خطأ وهذا غلو، وأنا أنطلق في هذا الذي أقوله من أبدأ قوله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما تعلمون جميعا أن سلفنا الصالح هم الذين نستطيع أن نقطع بأنهم الجيل الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا عمليا. وعلى ذلك أنا أقول في بعض الكلمات أو المحاضرات أو المجالس: لا يكفي اليوم أن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ونقف، وإنما لابد أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح. لابد أنك سمعت شيئا من هذا مني أو من غيري، وعلى هذا ينبغي أن نعود إلى عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الكثرة الكافرة من حيث أنهم يتوجه إليهم الخطاب القرآني: فاسألوا أهل الذكر. هنا سائل ومسؤول، المسؤول هم الأقلون. وعليكم السلام. هذا محمد شقرة. نعود إلى الآية الكريمة: أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا الشيء المعروف والمعلوم أن السلف طبقوا هذه الآية، ففيما علمت ووقفت عليه من الروايات أو من الآثار السلفية وكان السائل يسأل أحد الصحابة عن مسألة ما يجيبه بما عنده ولا يتكلف السائل أن يقول ما هو حجتك فيما أنت تقول. وإنما يطبق الآية على ظاهرها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أوضح الشواهد على ذلك قصة الصحابي الذي كان في تلك السرية وكان أصيب بجراحات في بدنه فأصبح محتلما، وذكر أمره لبعض من كان حوله هل يجدون له رخصة في أن يتيمم ولا بد أن تغتسل، فاغتسل فكان نفسه فيها. ولما بلغ الخبر للرسول قال اغتسلوه خاتم من الله، ألا سألوا حين جاهلوا فإنما شفاء العين سؤال. المقصود أن هذا السائل الجريح سأل فأجيب، ظن أن يجيب هو من أولئك الذين عناهم الله بالآية فسألوا على ذكر. وعلى هذا عشرات الأمثلة في السيرة، سيرة السلف الصالح، أنهم كانوا يسألون ويجابون، والمجيبون إذا كانوا جازمين بالجواب افتخروا، وإلا قالوا هذا رأيك فإن أصبت فمن الله وإن أصبت فمن الناس. وعلى هذا فأنا أفهم من الآية أن الله عز وجل جعل الأمة المسلمة من حيث العلم قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين أمرا، فعلى غير العالمين أوجب عليهم أن يسألوا العالمين وبس، وعليهم أن ينطلقوا بعد أن يسمعوا الجواب. طبعا نحن حينما نفهم من الآية أن المجتمع الإسلامي مقسوم إلى هذين القسمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يفوتني بأن القسم الذي يجب عليه السؤال ممكن تقسيمه إلى أقسام، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيئا، وطويل بعلم وطالب علم قوي وأقوى وإلى آخره مراتب إلى آخره، لكن حتى طالب العلم إذا كان يعتقد بأن من يسأله هو من أهل العلم فواجبه، وهنا كما يقال بيت القصيد، واجبه أن يبادر إلى تنفيذ بابه، ثم بعد ذلك إذا بدأ له رأي أو جواب أصح من كثيرين من كبار العلماء تراجعوا عن أقوال لهم كما هو معلوم، وفي مقدمة هؤلاء عمر الخطاب الذي كان أفتى في قضية من قضايا المواريث، ثم بعد عام أو نحو ذلك أفتى برأي آخر، فقيل له أنت سابقا قال ذات على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به، أي العالم قد يختلف ويتغير. وهذا في الواقع يفتح لي بابا لشيئين اثنين. سؤال في هذا الأثر يا شيخ. نعم. والأثر عن عمر. تفضل. وهذا على ما قضينا. أي نعم. وهذا على ما نقضي به الآن. أوقينا الفرق بينهما أو ليس هناك فرق؟ بين الإفتاء والقضاء؟ نعم. طبعا هو في فرق بين الإفتاء والقضاء، لأنه كل مفتي لا يكون قاضيا. فالشاهد نعم أن القاضي ملزم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هو عموم فالشاهد ان القاضي ملزم غير ملزم. Yeah.